الله يحفظك. بالنسبة للأدلة، أنا لما كنت إمام وخطيب في أمريكا منذ تقريبا 4 سنوات، كان هناك مسجد في فيلادلفيا، وإخوانا عرفهم جيدا ويعرفونني، كانوا يتصلون بالشيخ أحمد بازمون هذا هداه الله، وكان يفتي في بعض المسائل والله يعني كبار العلماء لا يفتون فيها. ولذلك لما قال في صالح السحيمي يتصلون بهذا الصغير، مع أن ما في صالح السحيمي ما فيه في تلك الأيام أنه كان يفتي في النوازل وفي فتنة ليبيا، لا يخفى عليك وعلى كثير من السلفيين أنه كان يفتي ويفتي إخوة في ليبيا في النوازل في فتنة القذافي. أحمد بازمو كان يفتي، والشيخ ربيع والشيخ عبير وأحمد بن هادي كانوا ساكتون، هو يفتي هو والعتيبي، ولذلك جرحهم الشيخ عبيد حفظه الله. فتقاتل الإخوة في أحد المساجد في فيلادلفيا في أمريكا وأنا أعرفهم، وطردوا الإمام، إمام سلفي أخ فاضل، وكاد الإخوة أن يقتلوه. والله دخل أخ بمسدس، كان داعية معروف اسمه، لا يخفى عني نسيت اسمه وأعرفه جيدا، داود أديب، أخ داود أديب طالب علم معروف، كان في المملكة كان في اليمن، يعني ما شاء الله أخ سلفي يعني فاضل داعي معروف في أمريكا، دخل بالمسدس وكاد الإخوة، لأن أحمد بازمول أفتاهم أن يطردوا الإمام فطردوه، وتقاتل الإخوة بسبب مسألة خلافية. والله بعض المسائل الخلافية فقهية يسألون فيها الشيخ أحمد بازمول فيفتي ويتقاتلون. فالحمد لله هذا الإخوة الآن يعني لما جرحه الشيخ عبيد يعني توقفوا عن الاتصال معه وتوقف عن الإفتاء. والله هذه أخي غض من صيد من بلاوي أحمد بازمو هذا الفتان هداه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن ابنكم داود أديب الأمريكي إلى فضيلة الوالد الشيخ العلامة صالح السحيمي حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فأود بهذه الرسالة أن أخبركم يا شيخنا أن ما قد وصلكم من أنني حينما كنت الإمام لمسجد السنة النبوية بمدينة فيلادلفيا التي بولاية بنسلفانيا دخلت أنا المسجد سواء المذكور أو غيرها من بيوت الله بسلاح في يدي، فهذا افتراء وبهتان وخالي من أي برهان، فوالله الذي لا إله غيره لم ولن أحمل سلاحا على أحد من المسلمين، وكيف يقوم مسلم بذلك فضلا عن طالب علم، فضلا عن من بذل 3 عقود من حياته يخدم الدعوة والعلم. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وما يصلكم يا شيخنا من أخبار عني مما سمعناه من فضيلتكم فهو كلام غير صحيح، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والحق أحق أن يذكر، فلعل من أخبركم أخطأوا، وأسأل الله أن لا يكون هذا كذب منهم. فالحاصل يا شيخنا العزيز أن هذا الخبر باطل، وقد عفوت عما قيل فيه عملا بقوله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وكما قيل: فلا جزع إن فرق الدهر بيننا، ولكن قد ضرني وأهل بيتي بسبب هذا الكلام ضرر عظيم، بل وقد تناولوا تسجيلكم الصوتي وترجموه بلغات عديدة، ونشرت في أقطار الأرض ونسب إلي من العظائم والإجرام وسوء الخلق ما يشيب له ولدان، ولست كهؤلاء الشباب الذي ما زال الطيش يمر بعروقهم. ففي هذا الشهر جماد الآخر ولله الحمد بلغت 64 سنة من العمر، فهل يجوز هذه المعاملة من الشباب؟ وقد أخرج الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأبطأ القوم أن يوسعوا له، فقال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا. فأين هؤلاء مما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. وكثير منهم إن لم يكن أغلبهم ما عرفوا لا الإسلام ولا الدعوة لولا فضل الله علينا، فلا بد من حل لمثل هذه المسألة. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وعلى ذلك الحديث جاءت القاعدة الفقهية، جاءت القاعدة الفقهية: الضرر يزال. يا شيخنا الكريم، منذ 30 عاما وأنا أدعو إلى السلفية ولا يعلم أحد عني مثل هذه التصرفات، ولم يعهد مخلوق مني مثل هذه الأخلاق. ثم هنا ملحوظة مهمة أود أن ألفت نظركم إليها. حينما بدأت الفتنة عندنا في مسجد السنة النبوية، وكنا لا نتخذ قرارا ولا نخطو خطوة إلا بعد طالب أو مراجعة المشايخ، وكنا حتى ما نرد على ما يقال من باطل على المنابر وعلى الملأ حتى نراجع المشايخ في كل كبيرة وصغيرة، خشية أن يتضر بذلك المسلمين. وكل ذلك عملا بقول شيخنا وأستاذنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فكان كثير ما يقول: كثير منا لا يهتم بهذا الجانب من الإسلام، وهو تحسين السلوك وتحسين الأخلاق. فثبت أمور الشباب على هذا، وعلى هذا دوما يكون نصحي وعودا للأحداث. فلقد كان بيننا وبين أصحاب هذه الفتنة ردود وتعقيبات، ولكن إذا نظرنا فيما وقع بيننا وبين القوم لا نجد ذكر ما ذكر عني البتة، ونحن في حالة الأخذ والرد. لم يذكر منتقد واحد من القوم أي شيء عن سلاح أو أخلاق بذيئة، بل لعل بعض من كان حضورا من الموافقين والمخالفين يردون مثل هذه الأكاذيب، لأن الأمر أمر الدين، وليس بين طلاب العلم من يقوم بمثل هذه الأفاعيل. فإذا صدر مني أو من أحد إخواني ممن اعترضوا القوم مثل ما ذكر، فبالتأكيد كان سيذكر أحدهم الكلام في معرض ردودهم علينا. فهذا كافية في بيان أن الادعاءات باطلة. ونختم بالحديث الذي رواه الطبراني في معجمه الأوسط عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله في عون العبد ما كان المرء في عون أخي. غفر الله لنا جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم يوم السبت 15 من جماد الآخر للسنة 36 و400 بعد الألف، من أبي دحية داود أديب الأمريكي.